بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب صفة إبليس وجنوده. قال مجاهد: يقذفون يرمون. ذكر بعض معاني مفردات الكتاب العزيز، ومعلوم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى نبوغه في الحديث، أما سائر أمور الشريعة كالفقه والتفسير فشأنه شأن غيره من العلماء، فلذلك نتغاضى عن معاني المفردات التي ذكرها لنزاع قائم في كثير منها، وندخل على الأحاديث المسندة التي هي على شرطه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه. عن عائشة قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. قوله قال ليس هو هنا معلق، ظاهره التعليق. قال: حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما في شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر، طلعت نخلة. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. في الرواية الأخرى أن السحر استخرج، وهنا بعض الألفاظ التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة للمقارنة، والله أعلم. هنا وقفة متعلقة بحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت بالأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر في البخاري وفي غيره. اعترض بعض المعتزلة وبعض الموجودين الآن استخرجوا أقوال المعتزلة القديمة وعادوا إثارتها. اعترضوا على حديث السحر فقالوا: إننا إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وافقنا حينئذ الكفار القائلين: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فينبغي، كذا قالوا، أن يرد الذي ورد في سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول بالله تعالى التوفيق: ابتداء لا بد من تقرير أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر، أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر، إذن يجري عليه ما يجري على البشر إلا ما استثني بالدليل، يعني الأصل أنه بشر، يجري عليه ما يجري على سائر البشر إلا ما استثني بالدليل. فالبشر يمرضون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض، بل ومرضه ضعف مرض الآخرين. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أراك توعك كما يوعك رجلان، ذلك بأن لك أجران؟ قال: نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فهذا أولا. ثانيا، البشر يجوعون والنبي صلى الله عليه وسلم جاع، البشر يصابون بجروح والنبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرس فجحشت ساقه، ويوم أحد كسرت رباعيته وشج رأسه صلى الله عليه وسلم. البشر يأسفون، والنبي قال: إنما أنا بشر آسف كما يأسف البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته فجعل ذلك طورا له يا رب العالمين. فأصل الرسول بشر، يجري عليه ما يجري على البشر إلا ما استثني بالدليل. استثني بالدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغه للشريعة، معصوم في كل ما يتعلق بأمر الشريعة وتبليغها، ذلك لقول الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، الشيطان، من بين يديه، أي قبل نزوله، ولا من خلفه بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحرسونه عند نزوله وبعد نزوله. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي باب تبليغ الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، ولكن كما لا يخفى عليكم أن السحر أنواع، فأي سحر يتعلق بتبليغ الشريعة منتفي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الأمور التي تعتري البشر وأنواع المرض التي تعتري البشر كالسحر الذي لا يؤثر على تبليغ الشريعة جائز، لأن الأصل أن الرسول بشر، فسحر سحرا لم يؤثر على عقله عموما، إنما أثر على مسألة إتيان النساء، كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، هذا تعرض له البشر وليس بمؤثر على تبليغ الشريعة. فهذا الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسحر أنواع ومراتب، قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، والله أعلم. هذا من أمثل الردود التي رد بها على المعتزلة القائلين ببطلان حديث السحر. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وابن أخت الإمام مالك، إسماعيل بن عبد الحميد، قال: حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصار عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يعني على قافية الرأس يربط ثلاث أربطة، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، نام، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. ولذا ترى أكثر الناس غير منشرحين الصدر، الذين لا يصلون ولا يذكرون الله، الذين هم في غفلة، خبيث النفس كسلان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، أو قال في أذنه، كيف يبول الشيطان؟ تلك صفة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكننا صدقنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الإيمان قال الله في شأنهم الذين يؤمنون بالغيب، في أمور هناك تغيب عنا، لم نرى الله. هل كوننا لم نرى الله أننا ننفي أن الله حي وقيوم؟ مستحيل طبعا، كفرنا إذا قلنا ذلك. لا نرى الملائكة، هل ننفي وجود الملائكة؟ لا نرى الشياطين، لا نرى الجن، لا نرى النار، لا نرى الجنة، هل ننفي ذلك؟ فلذا كان من مقتضيات الإيمان الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه أو ثبت به السند إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقاله، والله أعلم. رأينا بحواسنا وجوارحنا أم لم نرى بحواسنا وجوارحنا؟ فإذا أخبر الرسول أن القبر فيه عذاب صدقنا وسلمنا، لذلك تمام التسليم. فأقول لك الآن بجوارنا شخصان نائمان، شخصان نائمان، واحد منهم يرى رؤيا أنه منعم في منعم، ويأكل أطيب الطعام ويشرب أحسن الشراب، ومع بنت يحب اسمها سماسم، مبسوط بها في الليل، مبسوط جدا. وإذا قام من النوم يقول ليتني ما قمت، كيف قمت؟ وبجواره نائم أيضا واحد يضرب رأسه بمطارق من حديد أو تطارده حية ويمعن في الفرار منها، أو يأتيه خبر مصيبة حصلت لابنه ومهموم في الرؤية، يعذب أو لا يعذب في الرؤية؟ هذه الرؤية يعذب، لكن إذا استيقظ انتهى كل شيء. لكنهم هما الاثنان نائمان بجواره، واحد ينعم والآخر يعذب. فكيفية عذاب القبر يعلمها رب العباد سبحانه وتعالى. نعم، ممكن يضرب على قافية رأس أحدكم، ينيمك أحيانا، تجد استيقظ نعم يا أحد، نعم بقى الفجر ساعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان، رزق ولدا لم يضره الشيطان، شخص قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند جماع الزوجة فحملت، هل معنى ذلك أن الولد يكون معصوما لأن النبي قال لم يضره الشيطان؟ أو ما توجيه الحديث؟ لا شك أنه ليس بمعصوم. ولماذا ليس بمعصوم؟ لأن النبي قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، وقال والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. فكون معصوم ليس بمعصوم. إذن يلزمنا أن نفهم معنى كلمة لم يضره الشيطان أبدا. قال بعض العلماء لم يضره الشيطان بالشرك، أي لا يجعله الشيطان يشرك بالله. وقال آخرون لم يضره بذنب لا يتوب منه، بل إن أوقع في الذنب وفقه الله للتوبة، والله أعلم. قال إذا لم يسمي الشخص عند الجماع، هل الشيطان يشاركه في عملية الجماع؟ ورد في ذلك حديث ضعيف، ولكن أخذ البعض هذا المعنى من قول الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.